وأن يكون على باله الجهاد. فمن لم يغزو ولم يحدد نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له عدته. وفق الله الجميع. صحة حديث أبي إمام يحتاج مراجعة الترمذي. مراجعة عليك عندك على حاشية. وله شاهد من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث ابن جابر كلاهما في المعجم الأوسط للطبراني فهو صحيح بهما. بس يعني بغيره لكن يحتاج إلى مراجعة السند. ولكن حديث صام من سبيل الله وعد الله جل سبيل خريفا أعظم وأعظم. الله مجرد النية يدخل في التحديث يدخل في تحديث النفس بالجهاد نعم وذلك وشي تحديث نفسه بالجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد نعم هذا معنى كذلك لو يجودهم مدان ببعض الكتيبات والأشرطة النافعة يشمل هذا صلى الله إليك نعم يرجع يرجع في الخير لأنه من باب البلاغ من باب التبليغ الشريط والخطبة والمكاتبة كلها تبليغ